ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله عز وجل. فحسن أن أورد مثل هذه العبارة بعدما ذكر إهداء الثواب للأموات والدعاء لهم والاستغفار لهم، وأنهم أموات لا يملكون نفعا ولا يملكون ضرا، وأن الذي يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات هو ربنا سبحانه وتعالى. وهذا محل اتفاق بين أهل الملل، بل حتى أهل الكفر والشرك من المشركين والوثنيين يدعون من يظنون فيه أنه يجيب دعواتهم، أنه يجيب دعواتهم، وإن كان من يدعونه باطلا، إلا أن النفس مفتقرة إلى أن تسأل غيرها وإلى أن تدعو غيرها وتطلب من غيرها أن ينفعها. فإما أن تتوجه التوجه الصحيح وتدعو من بيده الأمر والنفع والضر، وإما أن تنتكس فطرتها فتدعو من لا يملك نفعا ولا ضرا. ثم ذكر هنا قول ابن عقيل رحمه الله تعالى أن في الدعاء معاني وفيه فوائد كثيرة، فذكر من ذلك أنه يدل على وجود الله، ولا شك أن الذي يدعى فإن دعاءه يدل على وجوده، فالعدم لا يدعى ولا يسأل ولا يطلب. الثاني أيضا أن الدعاء يدل على غنى ربنا سبحانه وتعالى، وأنه واسع الغنى وعظيم الخير سبحانه وتعالى، فالفقير لا يسأل ولا يدعى. أيضا من الأوجه أنه سميع، فالسامع هو الذي يسأل وهو الذي يدعى، بخلاف الأصم فإنك لا تدعوه، ويدل على أن السمع صفة كمال، وأن من نفى عن ربنا فقد عطل الله عز وجل من كماله. أيضا الكرم، فإن البخيل لا يدعى، والله سبحانه وتعالى خزائنه ملأ، وكل من في الأرض رزقه عليه سبحانه وتعالى. أيضا الرحمة، فإن القاسي الغليظ لا يدعى، والله سبحانه وتعالى رحيم بعباده رؤوف. السادس قال أيضا القدرة، وهو على كل شيء قدير، فالعاجز لا يدعى لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا لعجزه، بخلاف ربنا سبحانه وتعالى فإنه على كل شيء قدير. ذكر أيضا حديث أبي هريرة الذي رواه ابن ماجه وغيره من حديثه أنه قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وهذا الحديث قد رواه ابن ماجه وفي إسناده أبي صالح الخوزي، وقد أخطأ ابن كثير حيث جعله أبو صالح السمان، وأبو صالح الخوزي هذا قد تكلف ابن معين وضعفه، لكن حيث له شواهد أخرى جامع بن سعود بن عمر ما يدل على أصله. ولذلك نظر بعضهم فقال: الرب يغضب إن تركت سؤله، وبني آدم حين يسأل يغضب، وبني آدم حين يسأل يغضب. هذا البيت يعني أن من لم يسأل الله يغضب عليه، والله سبحانه وتعالى قال: ادعوني أستجب لكم، والله سبحانه يحب أن يدعى. والدعاء هنا هو دعاء المسألة، لأن الدعاء دعاءان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. ثم ذكر شبهة يتعلق بها الفلاسفة ويتعلق بها ضعاف النفوس، وهي أن هناك من قال: ما الفائدة من الدعاء إذا كان الأمر قد كتب، وإنه سيقع دعونا أو لم ندعو. وهذه الحجة ذكرها بعض المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه، ولا شك أن هذا من أعظم الباطل. فالدعاء عبادة، والدعاء سبب تترتب عليه كثيرا من المسببات. وأما من قال أنه لا فائدة فيه فهذا من جهله ومن ضلاله. وقد رد شيخ الإسلام على هذه الشبهة، وتبع على ذلك ابن القيم، وتبع أيضا هنا ابن أبي العز، تبع أيضا ابن أبي العز الحنفي، وذكر أن هناك وذكر أجوبة على هذه الشبهة. فالناس في هذا المقام من قال أن الدعاء لا فائدة فيه، ومنهم من قال أنه محو تعبد لله عز وجل لا يقدم ولا يؤخر، ومنهم من قال أن الدعاء سبب، وأن الله عز وجل ربط الأسباب مسبباتها، وأن حال الدعاء كحال الري، كحال الماء الذي يشرب للري، وكحال الطعام الذي يؤكل للشبع. فالذي يترك الماء لا يشربه فإنه سيبقى ظمآنا ويبقى عطشانا حتى يشرب هذا الماء، والله قد قدر أنه يشرب وأنه يطعم، إلا أنه جعل لهذا الري ولهذا الشبع سبب وهو الطعام والشراب، فإذا لم يشرب مات ظمآنا، وإذا لم يأكل مات جوعا. كذلك الداعي الذي يدعو لحاجة يريدها أو لدفع ضر نزل به، هذا الدعاء سبب كتبه الله عز وجل لدفع ذلك المسبب. ويمكن يوضح ذلك ويفصل أن المقدور الذي كتبه الله عز وجل أنه أنواع وأقسام، فكتاب لا يتبدل منه شيء ولا يغير منه شيء، وهو الذي خط وكتب في اللوح المحفوظ، وكتاب في أيدي الملائكة، وهو الذي يمحو الله منه ما يشاء ويثبت فيه ما يشاء سبحانه وتعالى. فإذا نزل بالعبد مصيبة ودعا الله عز وجل وسأل الله سبحانه وتعالى، فإن الله يستجيب دعاءه ويكتب في اللوح المحفوظ، فإن الله يكتب في اللوح المحفوظ أن هذا المريض يمرض ويشفى، هذا الذي يكتب له. وأما في الملائكة فيكتب، يكتب المرض ثم يكتب إن دعا فاكتب له الشفاء، وإن لم يدعو فاكتب له الهلاك بهذا المرض، والله علم أنه سيدعو وأنه سيشفيه سبحانه وتعالى. هذا مثال. وقد يمثل أيضا أن هناك رجلان أحدهما دعا والآخر لم يدعو، فهذا مات وهذا لم يمت. فالذي دعا كتب الله له مثلا أنه يشفى من هذا المرض بدعائه، والذي لم يدعو كتب الله في اللوح المحفوظ أنه يهلك من هذا المرض، والذي في صحب الملائكة أنه يكتب لهذا، إن دعا فيكتب له الشفاء وإن لم يدعو فيكتب له الهلاك. وعلى كل حال نقول أن الجواب على هذه الشبهة، أولا نقول أن الدعاء عبادة، وأن العبد إذا دعا ربه فإنه يؤجر. الأمر الثاني أن الدعاء سبب من الأسباب، والأسباب إما أن تنفع وإما أن لا تنفع، إلا أن الدعاء يفضع الأسباب الأخرى، أن الداعي يكتب له بدعائه منفعة تحصل له حتما. فما من داع يدعو إلا كتب له إحدى ثلاث، وهي إما الاستجابة، وإما دفع عقوبة نزلت به، وإما أن يدخر له أجراء، بخلاف الأسباب الأخرى. قد يتعاطى الإنسان الأسباب الحسية فلا يتأتى له الشفاء من هذا السبب، لكن لا يؤجر على هذا على فعل السبب ويدخر له أجراء، إما أن يستجيب، إما أن ينفع، وإما أن لا ينفع. أما الدعاء فإنه يستجاب لك حتما، يستجاب بدفع، يستجاب برفع، يستجاب بادخار أجر لك عند الله عز وجل. إذن هو سبب، وهذا السبب يؤجر العبد عليه من الله سبحانه وتعالى. أما قول هؤلاء المتلف هذا قول باطل، يخالف النظر والعقل والنقل، فهو بالضرورة يعرف فساده. ولذلك حتى أن الناس تقول الفلاسفة لعنهم الله، كما ذكر ذاك نبي العز، ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات. يرى الفلاسفة مع كفرهم وضلالهم أن الدعاء ومخاطبة الأفلاك السماوية التي يعبدون من دون الله عز وجل، أنه باختلاف الأصوات وضجيجها وباختلاف اللغات، أن هذا الدعاء الذي يتعبد به لهذه الأفلاك أنه يحلل ويفكك ما عقدته الأفلاك المؤثرات. وهذا القول أن الأفلاك تؤثر وأن لها تحل وتعقد، ومن الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. الشاهد من هذا المثل ذكر ابن العز أن الدعاء حتى عند أهل الأوثان وعند المشركين يرون له تأثيرا، وقد يدعى أو قد يدعو ذلك المشرك الكافر فيستجيب الله له لما قام في قلب من الذل والخضوع والانكسار ولكمال رحمة الله عز وجل، وأيضا لما أوجب ربنا على نفسه من أنه لا يترك عباده سدى من جهة إطعامهم ومن جهة سقيهم وشربهم، فإنه قد تكفل بذلك ربنا سبحانه وتعالى. يقولنا بالعز وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قول المشيئة اللهية إما أن تقتضيه أو لا، ثم يقول ثم قسم ثالث وهو أن تقتضيه بشرط ولا تقتضيه مع عدمه، وقد يكون الدعاء من شرط. قسم المشيئة إلى أقسام، قال هنا يقسم المشيئة أن المشيئة اللهية إما أن تقتضي ذلك الشيء الذي تريده، وإما أن لا تقتضي، جعلها قسمين. يعني مثل ما ذكرت قبل قليل، في شخص مريض كتب الله أنه يشفى أو كتب أنه لا يشفى، هذه إما أنه يشفى وإما أنه لا يشفى، قالوا هذه هي المشيئة. إن كان سيشفى فالدعاء لا يغير، الدعاء لا فائدة منه، أنه سيشفى دعا أو لم يدعو. وإن كان لا شاء الله أنه لا يشفى، شيكون دعا أو لم يدعو لن يشفى. قال هو وثم قسم ثالث وهو أن المشيئة، هناك قسم وهو المشيئة المتعلقة بشرط وجوده وعدمه، فيوجد الشرط وجد المسبب وهو الشفاء، ويوجد الشرط لم يوجد المسبب والدعاء وهو الشفاء. فكأنه يقول أن هناك سبب يرفع هذا البلاء وسبب يمنع رفعه، والسبب هو أي شيء؟ هو الدعاء. فإن دعا استجاب الله له فرفع البلاء الذي به، وإن لم يدعو لم يرتفع ذاك البلاء. فقال هو هذا هو القسم الثالث، هو الجواب ذكره قبل قليل، أن الله سبحانه قدر الأسباب وقدر المسببات وربط الأسباب المسببات، فإذا وجد السبب انتفى، فإذا وجد السبب وجد أيضا الأثر الذي يتعلق بذلك المسبب. فهذا ما ذكره ابن أبي العز رحمه الله تعالى. قال وما ينبغي أن يعلم ما قال طائر العلماء، وهو أن الالتفات، وهذا كلام جميل، هو كلام ابن القيم وكلام شيخ الإسلام، أن الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب كلية أن تكون نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. فالشريعة جاءت بالأخذ بالأسباب والأمر بها، ونهت عن الاعتماد عليها وتعليق القلب بها، وإنما يفعلها أسبابا على أنها أسباب، ويلتفت بقلبه إلى مسببها الذي هو ربنا سبحانه وتعالى، فيفعل السبب لأنه سبب، والذي يؤثر بذلك هو ربنا سبحانه، والذي ينفع بذلك هو ربنا سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام ذكر العز هو المسألة الجواب على هذه الشبهة، أن الله ربط الأسباب مسبباتها، وأن المشيئة قد تكون معلقة بشرط، إذا وجد الشرط وجدت المشيئة، وإذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشيئة. فكذلك الدعاء هو سبب وقد علقت الإجابة به، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال وقوله إن اقتضى المشيئة المطلوب فلا حاجة الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة، يعني حتى لو أن الإنسان دعا ولم يحصل مقصوده وسؤاله الذي أراده، فإن الدعاء مقصودا لذاته من كونه عبودية لله عز وجل يؤجر العبد عليها، مقصود لذاته أيضا أن العبد يظهر فقره وذله وانكساره بين يدي الله عز وجل، مقصود لذاته أيضا أن العبد بدعائه سيكتب له الأجر وسيكتب له الإجابة، سواء يعني الإجابة أعم من العطاء. فالإنسان قد يسأل عطاء ولا يعطى، لكن الله أجابه في شيء أعظم. قد يسأل إنسان زوجة معينة فيعطيه الله جل ما هو أعظم له من هذه الزوجة المعينة، وعلى ذاك جميع الأرزاق والعطاء التي يعطيها ربنا سبحانه وتعالى. ذاك نقول هناك إجابة، وهنا يعني هناك إجابة عامة، وهناك عطاء، وهناك يعني انتقال من أعم إلى أخص إلى أخص. فيقول وكقول إلا وإن لم تقتضيه فلا فائدة فيه، قلنا بل فيه فوائد عظيم من جلب منافع ودفع مضار، كما نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به، بل ما يعجل للعبد من معرفة ربه وإقراره به، وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفقره إليه واضطراره إليه، وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب، كل هذا يحصل بدعاء العبد ربه سبحانه وتعالى. قال فإن قيل إذا كان إعطاء الله تعالى معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه. يعني يقول إذا كان العطاء متعلق بسؤال العبد فإن العبد يكون قد أثر في هذا العطاء. يقول قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه. وهذه ملحظ يحتاج المسلم يتنبه له، وهو أن الدعاء فضل من الله عز وجل، وأن فتح باب السؤال والفتح للعبد أن يسأل ربه أن هذه منة من الله عز وجل. حتى قال عمر والله إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. فإذا وفقك الله عز وجل لدعائي وسؤاله فاعلم أن الله أراد بك الخير وأراد بك الإجابة والعطاء. فسؤالك لله هذا فضل من الله عز وجل، وفتح باب الدعاء عليك وإطلاق لسانك بسؤال الله عز وجل هذا فضل من ربنا سبحانه وتعالى. يقول هو الذي حرك العبد إلى دعائه فهذا الخير منه وتمامه عليك، كما قال عمر إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء، ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وإذا نقول من ألهم الدعاء وفتح الله عليه أبواب الدعاء فليعلم أن الإجابة آتية لا محالة. وعلى هذا قوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة تعدل، أي يدبر الأمر في باب الدعاء أن الله عز وجل هو الذي يحركك بدعائه وسؤاله حتى ينزل الإجابة لك بهذا الدعاء. فالأمر كله بدءه من الله وتمامه على الله سبحانه وتعالى. قال مطرب عبد الشخير نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله وجدت ملاك ذلك الدعاء، أي نظرت في هذا أمر هذا الكون وأمر هذه الحياة فكل شيء فيها من الله، في كل ما تطلبه وتسأله من الله، مبدأ من الله وتمامه على الله وملاك ذاك الذي سبب لحصوله ودعاء ربنا سبحانه وتعالى. قال وهنا سؤال معروف هو أن من الناس من قد يسأل الله شيئا فلا يعطى أو يعطى غير ما سأل وقد أجيب عن مثال أجوبة، يعني هذا واضح وواقع، قد تسأل الله أن يعطيك شيئا فتعطى غيره، وقد تسأل الله ولا ترى أثر الإجابة بالنسبة لحسك الذي تعيشه. نقول آية أولها أن الآية لم تتضمن عطية السؤال مطلقا وإنما تضمنت إجابة الدعاء، وفرق بين أن يعطى الإنسان سؤله وبين أن يجيبه الله عز وجل. اللهم ارزقني هذا سؤال مثلا، اللهم ارزقني مثلا مالا، السؤال يتعلق المال فتأتي الإجابة لكن ليس المال بل يأتي ما هو أعظم من ذلك، فيفتح الله يجيبك الله عز وجل بفتح باب رزق يدر عليك خيرا كثيرا لم يطرأ ببالك ولم يخطر ببالك هذا الفتح. قد يفتح الله عليك العلم، قد يفتح الله عز وجل عليك في القرآن وفهم وتدبره، هذا كله من إجابة الله عز وجل. فلا يعني الإجابة أن تعطى نفس السؤال الذي سألته، الذي تعهد الله به أن يجيبك، والإجابة قد وقعت وهي أعم من أن يجيبك سؤالك الذي سألته بعينه. ويقال في حديث إن الله ينزل كل ليلة ويقول من يدعوني فأستجيب له، الإجابة العامة، ومن يسألني فأعطيه، يخص السؤال وعلق به العطية، من يستغفرني فأغفر له، فهذا عام. الإجابة تشمل المغفرة وتشمل إعطاء السائل، لكنه ذكر العام ثم ذكر أخص من ذلك وهو إعطاء السائل ثم ذكر ما هو أخص من ذلك وهو المغفرة للمستغفر. قال ففرق بين الداعي والسائل وفرق بين الإجابة والإعطاء. الداعي قد يدعو بشيء لا دعوته أعم، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واصلح لي، هذا دعاء يدعو بأمور كثيرة. السائل الذي يسأل شيئا معينا، اللهم إني أسألك الهدى، سأل الهدى فقط، لكن الداعي يدعو ما أوسع من ذلك، يدعو ما أوسع. قال وبين الإجابة والإعطاء وهو فرق بالعموم والخصوص، فالدعاء أعم من السؤال والإجابة أعم من الإعطاء كما اتبع ذلك بالمستغفر. ثم ذكر أيضا الحديث الذي أنعزاه قال هنا: وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا قربه منهم وتمكنهم من سؤاله وعلموا علمه ورحمته وقدرته فدعوه في دعاء العبادة في حال ودعاء المسألة في حال. العبادة دعاء العبادة أشمل من دعاء المسألة وهو يتعلق بالأقوال والأفعال وما شابه ذاك بخلاف دعاء المسألة أنه يتعلق بالسؤال فقط. الجواب الثاني قال: إن إجابة الدعاء سؤال أعم من إعطاء عين المسؤول. وهذا ذكر هنا حديث صحيح مسلم نسبه لمسلم وليس في مسلم الصحيح حيث حديث سعيد الخدري هذا ليس مسلم إنما عند أحمد في مسنده ولعله مما أخطأ فيه ابن أبي العز أنه قال: ما من داع يدعو إلا أعطي إحدى ثلاث. فهنا قال أنه سيجاب إما بسؤال الذي سأل إياه وإما بدفع بلية نزلت به وإما أجل ادخر له. الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب والسبب له شروط وموانع كسائر الأسباب. قد يتعاطى الإنسان علاجا والعلاج ينفع مع غيره لكنه ينفع به لأن هناك مانع منع من الاستجابة من حصول المقصود بهذا الدعاء. كذلك نقول أن الدعاء سبب وقد يتوفر قد يحصل سلام عليكم قد يحصل المقصود من هذا الدعاء وقد لا يحصل. قد يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى فيسأل الله عز وجل فلا يستجيب الله له. لماذا؟ لعدم وجود الشروط التي تقتضي الإجابة. فقد يدعو من قلب غافل الله، قد يدعو وهو هناك موانع كأكل حرام أو شرب حرام نسأله يمنع يدعو. إذن لابد عند سؤال الله عز وجل أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع التي تمنع من الإجابة وتوفر شروط الإجابة. هذه بعض الإجابات ذكرها ابن أبي العز. ثم ذكر أيضا ما يتعلق قال: ويملك كل شيء ولا يملكه شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين. الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك كل شيء وكل شيء في هذا الكون فهو ملك لله سبحانه وتعالى ولا يخرج شيء عن ملكه سبحانه وتعالى. وليس هناك من يملك من ملك الله شيئا إلا ما ملكه الله عز وجل إياه. وملك العبد لما ملكه الله عز وجل ليس ملكا دائما وإن ملكا مؤقتا ويزول عنه بعد وفاته وموته بل قد يزول في حياته. والملك كله لربنا سبحانه وتعالى ولا غنى لأحد عن الله طرفة عين. ومتى ما خذلك الله أو تركك الله عز وجل فاعلم أنك في ذل وهوان. فلا غنى للخلق عن ربهم سبحانه وتعالى. ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر كفر الكفر الأكبر. من قال أنا لست بحاجة إلى الله وأنا غني عن ربنا كفر بالله عز وجل لأنه أظهر الكبر الذي ينافي حقيقة العبودية. فإن التكبر الذي وقع بإبليس هو الذي كفر به إبليس. كذلك من قال أنا غني عن الله وأنا لست بحاجة إلى الله وهو كاذب كافر بهذا القول. ولا يقوله من عرف قدر نفسه وعرف قدر ربه سبحانه وتعالى. قال: وصار من أهل الحيل أي من أهل الهلاك نسأل الله العافية والسلامة. ثم انتقل على ذلك ما يتعلق بباب الصفات فقال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. والله تعالى أعلم.